الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الأخير في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وبعد ذلك نتوقف مع كتابه الصحيح، وننظر فيه نظرة عجلة من حيث تصنيفه وطريقة الإمام فيه رحمه الله، وبيان بعض التراجم الغامضة التي أظهرت فقه البخاري رحمه الله ومكانته، ثم أخيرا ننتقي بعض الأحاديث التي زعم بعض الجهلة الأغمار أنها موضوعة أو مكذوبة، ونفند ذلك تفنيدا علميا من حيث الإسناد والمتن جميعا. وكنا انتهينا في المرة الماضية عند محنة الإمام البخاري رحمه الله في مسألة اللفظ، وذكرنا خلافه مع شيخه ورفيقه محمد بن يحيى الذهلي، وبينا أن الإمام البخاري كان على صواب في ذلك التفصيل، وأن محمد بن يحيى الذهلي كان معذورا في ذلك الإجمال وفي تلك الحملة التي حملها ليس على البخاري وحده، ولكن حملها على كل من قال لفظي بالقرآن مخلوق. وبينا في المرة الماضية أيضا أن قول القائل لفظي تعني بالدرجة الأولى ملفوظي أو تلفظي، تعني بالدرجة الأولى ملفوظي، وهي تعني تلفظي، ولكن اللفظ ينصرف ابتداء على ملفوظي. فإذا أنا قلت ملفوظي مخلوق كأنني قلت القرآن مخلوق، إذ القرآن هو ليه؟ هو الملفوظ. وقد نال الإمام رحمه الله شيئا كثيرا جدا من الأذى، وتعدى عليه بعض الجهلة الأغمار. ويعني لئن كنا ننظر الآن إلى البخاري كإمام كبير، فالبخاري كان في أيام هؤلاء عالما من العلماء، لم يكن له تلك الحشمة التي ننظر نحن بها للبخاري الآن. ومحمد بن يحيى الذهلي لما وقف للبخاري لم يكن البخاري عنده ذلك الإمام الذي ننظر نحن إليه الآن، بل وقد يكون حظ العالم مهضوما بسبب وجوده وسط الناس، فإذا غاب عنهم افتقدوه وعزى. وفي بعض الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة جدا أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. ليه؟ لأنه بيتسنى لهم اللقاء معه كثيرا والمحاورة معه كثيرا، بخلاف الغرباء. الغرباء ينظرون دائما إلى أهل العلم نظرة إكبار. ليه؟ لأنه يتعذر عليه أن يخالطه وأن يشبع منه. وقد توجع ابن حزم رحمه الله من هذه الخصلة، لا سيما أنهم أحرقوا كتبه وأخرجوه وردوه إلى بلده مرة أخرى. فكان يقول من جملة ما قال: وكان ابن حزم شاعرا فحلا، ولا عجب، فإنه بدأ حياته أديبا، بدأ حياته أديبا. فكان يقول في هذا المعنى: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب. لأنه كان من المغرب، الأندلس يعني، وهذا اسم المغرب عندنا. لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع في ذكري النهب. ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم هنالك فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يدرى أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. كساد العلم آفته القرب، يعني كل ما إنسان يكون قريب من العالم ما يعني يكاد يستفيد منه فائدة الغريب عنه. فتطاول الجهل الأغمار هذه سنة الله عز وجل في خلقه. أنت عندما تنظر إلى يعني سير الأنبياء وسير العلماء تجد أن أكثر الناس تهجما عليهم هم الوضعاء والسفهاء، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بشيء كثير من مثل هذا. وكنت في الأسبوع الماضي بأجمع طرق حديث هويس القرني الذي رواه مسلم في صحيحه خير التابعين، رجل يقال له هويس القرني. المهم وأنا بأجمع طرق الحديث فوقفت على ألفاظ الحديث في طبقات ابن سعد وفي مستدرك الحاكم وغيرهما بتفصيل ليس موجودا في رواية مسلم، واندهشت كثيرا من هذا التفصيل. أسير بن جابر اللي هو راوي الحكاية بيقول إن كان يعني في رجل وضيء وكان إذا تكلم أخذ بمجامع القلوب، فقلت من هذا؟ قالوا هذا رجل يقال له أويس القرني. قال فسألت عنه فقالوا لي هو يسكن في الناحية الفلانية. فذهبت إليه فقلت له يا أخي لماذا انقطعت عنا؟ قال العري، عريان، ليس عنده ما يستر به عورته. قال فخذ ردائي هذا. قال له إليك عني، ابعد عني، لا تعطيني ردائك. قال له لما؟ فقال إنهم إذا رأوا علي هذا الرداء قالوا ترى من غافل وأخذ رداءه. يعني أول تهمة موجهة لويس القرني أنه نصاب، أول ما يشوف عليه رداء جديد يقول يا ترى ضحك على مين؟ ضحك على مين؟ إيه؟ بسمته وزهده وورعه، فيقوم أول واحد ما يشوفهم ويخطف قلبه على طول فيأخذ رداءه. قال له فما عليك، أنا أكلمهم وأنا جنة بينك وبينهم. أول ما طلع برضو أمرموه، قالوا يا ترى ضحك على مين وأخذ رداءه؟ أم خلع الرداء ومدي لمين؟ ومدي لصح. قال ألم أقل لك؟ فأقبل عليهم يذمهم ويعزمهم، وكيف تقولون هذا لرجل مثل أويس القرن؟ أويس القرن هذا زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، يعني ليس بصحابي ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، من أويس ثم من قرن، له أم هو بها بر، وكان عنده برص فعوفي منه إلا موضع درهم، فمن لقيه منكم فليستغفر له. فيعني مثل هذه البشارة أغرت عمر بن الخطاب إن هو كل ما يأتي أمداد من أهل اليمن يسأل عن أويس القرني. فكان هناك رجل من علية القوم ممن يتخذ أويسا سخرية، مادة سخرية، وعمال ينكت عليه ويضحك عليه. فالرجل الكبير ده اللي بيحتقر أويس القرني لقي عمر بن الخطاب، فعمر الخطاب بيسأله انت منين؟ قال له من اليمن. قال ما فعل رجل يقال له أويس القرني؟ قال تركته رث المتاع قليل الايه، يعني رث الدار قليل المتاع. فالمهم يعني ظل عمر الخطاب ماشي وراء الأمداد حتى ظفر بأويس، فقال له استغفر لي. عمر الخطاب يقول أويس قرن. فالحاصل يعني أنه الفضلاء والنبهاء دائما ينالهم الأذى من هؤلاء الجهلاء حتى يصل الأمر إلى تكفيرهم. أيضا جهلاء يكفرون هؤلاء الفضلاء. تعرض البخاري رحمه الله في هذه الفتنة إلى غمز هؤلاء الجهلاء، بل بعضهم كفره، كما ذكر محمد ابن أبي حاتم الوراق أن رجلا جاء إلى الإمام البخاري رحمه الله وقال يا أبا عبد الله إن فلانا يكفرك. فقال الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. وقد روى البخاري هذا الحديث في صحيحه. وكان كثير من أصحابه يقولون له الناس يقعون فيك، فيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال له عبد المجيد ابن إبراهيم: يا أبا عبد الله، ألا تدعو على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر. من دعا على ظالمه فقد انتصر، يعني انت لو عايز تعذب ظالمك لا تدعو عليه، لان الذي يظلم لا يظلمك وحدك، لا بد انه ظلم اخرين. فكل مظلوم يسدد اليه سهما بدعاء، فلا بد ان يصيبه سهم واحد منهم، فوفر دعاءك عشان تاخذ حسنات يوم القيامه. يعني اعرف ان هناك من كفاك الدعاء عليه. رجل ظالم والمظالم بتاعته منتشره، ظلم عشرات مئات ألوف، كل واحد ما بيصبرش عليه، يفضل يدعو عليه. انت بقى اعلم ان غيرك كفاك، فاحتفظ بهذه المظلمة كاملة يوم تلقى الله عز وجل، فتأخذ من حسناته او يأخذ من سيئاته. وسمعه محمد بن ابي حاتم الراق يقول مرة: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم. أفناء الناس اللي هم أغمار الناس اللي هم ليس لهم نباهة وليس لهم شهرة. قال: وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا، رأيت من ليلتي في المنام أن نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها. فتأولوا قول الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فيتأول هذه الآية ويعني يسلم الإمام البخاري رحمه الله من ذلك. ويقول القاسم ابن القاسم أنه سمع إبراهيم والراق أحمد ابن سيار، قال: سمعت أحمد ابن سيار يسأل أبا عبد الله البخاري رحمه الله، قال له: يا أبا عبد الله، نحن لا نخالفك فيما تقول. ده عالم بكلم البخاري، وأحمد بن سيار معروف. نحن لا نخالفك فيما تقول، وكما حققت في المرة الماضية أن قول البخاري لا يخالفه فيه أحد قط من الناس، لا أحمد بن حنبل ولا محمد بن يحيى الذهلي. ولكن قلت لكم ما هو الحامل على أن الإمام أحمد أغلق الباب إغلاقا محكما أمام الجهمية، لكن في حقيقة الأمر هم لا يخالفون تفصيل البخاري. فأحمد بن سيار يقول للبخاري: نحن لا نخالفك فيما تقول، ولكن العامة لا تحتمل ذلك. فقال البخاري له: إني أخشى النار، أسأل عن شيء أعلمه حقا أن أقول غيره. إذن الذي حمل البخاري على التفصيل هو الديانة، والذي حمل الذهلي على أن يقع في البخاري هو الديانة أيضا. يعني يقول إيه؟ كل مأجور، زي مثلا اللي حصل ما بين الصحابة في موقعة الجمل وصفين والكلام ده. ما كان الطرفان يقاتلان على دنيا، إنما كل يقاتل على الدين بتأويل عنده سائر. إحنا كمتأخرين قد نوافق بعضا ونخالف بعضا، إنما هم لما قاموا وبذلوا دماءهم وبذلوا أرواحهم وأموالهم إنما بذلوها للدين أيضا، لكن كل من وجهة نظره. خرج الإمام البخاري رحمه الله من نيسابور بعدما قلب له محمد بن يحيى ظهر المجن، واتجه إلى بخارى، وهناك كانت تنتظره محنة أخرى. يقول أحمد بن منصور الشيرازي أنه سمع بعض أصحابه يقول: لما قدم الإمام البخاري رحمه الله بخارى نصب له القباب على قدر فرسخ. تعرف بخارى دي بلد ايه؟ بلد البخاري. خرج منها البخاري وهو ابن كام؟ ابن 16 سنة، ورجع إليها البخاري بعدما صار إماما تتحدث الدنيا به. فتخيل بقى رجل يرجع إلى ملاعب صباه وإلى مسقط رأسه وقد خرج غلاما صغيرا ورجع إماما كبيرا. فطبعا أهل البلد جميعا مغتبطون برجوع الإمام البخاري، فنصبت له القباب على قدر فرسك، وخرج بقى الناس بالدنانير والحلوى وبرضو إيه رشوها على رؤوس الناس كما حدث للبخاري وهو داخل نيسابور. فأول ما استقر البخاري في بخارى يقولون أن محمد بن يحيى الذهلي كتب إلى أحمد بن خالد أن البخاري أظهر اللفظ عندنا فاحذره. برضو ليه المسألة وراه ده أحد القولين في محنة البخاري. إنما القول الأقوى والمشهور يعني أن محنة البخاري رحمه الله لم تكن بسبب ذلك، إنما كانت محنة البخاري أن أحمد بن خالد وهو أمير بخارى طلب من البخاري أن يأتيه في قصره فيقرأ على أولاده كتاب الجامع وكتاب التاريخ وبعض مصنفاته الأخرى، فقال له البخاري: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى باب أحد، فإن كان لك حاجة فلتأت مجلسنا أو في مسجدنا، وإلا فامنعني فأنت سلطان، فامنعني حتى يكون لي حجة بيني وبين ربي يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فكان ذلك هو إيه؟ هو سبب الوحشة بينهما. ولا تتعجبوا أيها الإخوة أن يقول البخاري وكثير جدا من العلماء للأمراء هذه المقالة. الأمير يقول للعالم: ائتني فاقرأ علي، يقول: إن أردت أن تسمع فأتني أنت، كما كان مالك يقول: إن العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه. يقول هذا الكلام للرشيد، يقول هذا الكلام لأمير المؤمنين للرشيد. ما الذي قوى قلب هؤلاء العلماء؟ الديانة أولا، ثم احترام الدولة لهم، أخذوا حشمتهم من توقير الدولة. وكان الأمراء آنذاك الذين يعظمون الله ورسوله كانوا يعلمون أن سر قوة الدولة هو قوة أهل العلم، وأن أهل العلم كلما ظهروا كان أجدر أن يقبل منهم. وهذا أعظم أركان الاستقرار، هو أن يظهر أهل العلم وأن تكون لهم الكلمة الأولى. فلذلك عز أهل العلم، وما كان الأمير يستطيع أن يقطع راتب واحد من هؤلاء العلماء، ما كان يجرؤ على أن يقطع راتب واحد من هؤلاء العلماء. ليه؟ لأن أمير المؤمنين نفسه كان يعظمهم، فما بالك بالعمال الوزير المحافظين في زماننا الآن. فلذلك قوي قلب البخاري رحمه الله. لكن في فترات الغربة ما ينبغي لنا أن نتبنى هذا القول الذي قاله هؤلاء العلماء في عز الدولة. يعني الكلام ده ما نقوله نحن الآن، بل نحن نحمل الكتاب والسنة إلى الناس لما رموا الكتاب والسنة وراء ظهورهم. لابد أن نعرض هذا الهدي على الخلق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في المواسم وفي البلاد يقول: من يحملني لأبلغ كلام ربي؟ ولما دخل المدينة أخذ البيعة على الأنصار أن يحموه، وأعطاهم وعدا أن لهم الجنة، إن هم يحموه حتى يبلغ كلام الله عز وجل. فأنت إذا رأيت رجلا ذا شوكة من أهل الديانة وتستطيع أن تبلغ كلام الله عز وجل من خلال هذا الإنسان، فالمشروع في حقك إذن، بل قد يجب أن تحمل هذا الهدي العظيم إلى هذا الإنسان حتى يتسنى لك أن تنشره عند الناس. إذن مسألة أنك أنت تحمل العلم وتذهب به، أو أنك أنت تقول لا أنا لا أذل العلم، دي مسألة خاضعة للواقع، خاضعة للواقع. إحنا الآن بنقول أي مكان يحتاج إلى العلم إحنا نحمل العلم ونذهب إليه، وهذا هو الواجب في حقنا الآن. فعلى أجل هذا الإمام البخاري لما يقول أنا لا أذل العلم، هذا ليس من باب كتمان العلم، ولعلكم تتذكرون الرجل اللي هو كان أخذ من البخاري 25,000 درهم، فاكرينه اللي هو ما رجعلوش ولا درهم؟ الرجل ده مش محمد بن أبي حاتم الوراق بيقول لما هو نزل آمل حبوا يكتبوا للعامل بتاع آمل عشان يقبض عليه ويجيب حق البخاري، ماذا قال البخاري؟ قال إن طلبت منهم كتابا طلبوا مني كتابا وأنا لا أبيع ديني، لأن أهل الدنيا ما يعملش فيك جميل أبدا إلا وهو منتظر الحد. أنت قدمت لإيه؟ قدمت السبت، هو مستني الحد. اوعى تكون فاكر ان واحد من اهل الدنيا يعمل فيك جميل كده وعايز يرميه في البحر، لا، ده هو بيعمل جميل ومرقد ان هو هياخد الجميل ده في يوم من الايام. فالبخاري عارف ان الناس دول بتوع دنيا، انا بعت لهم كتاب على طول بعد كده بعت البخاري يقول له معلش يا ابا عبد الله انا عايزك بقى تشرفني بس وكده وتنور بيتي وتنور القصر بتاعه وتقرا علينا الجامع الصحيح. هيقول ايه البخاري؟ الإحسان بيدق العنق، لسه أنا قايل له كتاب وقبض على الراجل وجاب فلوس وكانت في حكم العدم، ممكن يستحي يدركه بقى الحياء بتاعه واخد الجامع الصحيح ورايح عشان يقرأه على هذا الأمير. لكن هو لما رفض كان عزيزا، لما يقول أنا لا أذهب ولا أذل العلم خلاص لا يذهب ولا يذل العلم، ولا يستطيع واحد من هؤلاء أن هو يكسر عينه ويقول له أنا فعلت لك وفعل. المهم ان هو ده يعني السبب الحقيقي الذي حمل احمد بن خالد امير بخارى على ان هو يضطهد البخاري، بل عمل حاجه كمان. طبعا البخاري له حشمه وملى الدنيا بعلمه، فاحمد بن خالد كده هيضطهده؟ لا، لازم يلبسه تهم، لازم يلبسه تهم كالعاده يعني. فاستعان عليه بحريث ابن ابي الورقاء، وده كان رجل ايه يتقلب ظهرا لبطن، الامير عايزه كده يبقى كده، عايزه كده يبقى كده، زي دعبس المفشي. عارفين دعبس؟ دعبس المفشي صاحب المذهب المشهور في هذا الزمان، ان ما يقول النقاب مشروع وبعدين لقى الرد الفعل الرسمي ان النقاب لا، قال خلاص يبقى النقاب لا اصل له في الاسلام، لا اصل له في الاسلام ابدا، ولا حتى جاء ذكره لا في كتاب ولا سنة. عارفين يعني في 3-4 كده لهم مذاهب عندنا، دعبس المفشي وزلنطح الخنفشاري، ها، والجماعه دول هم دول اصحاب المذاهب اللي هم بيتقلبوا فيها ظهرا ايه ظهرا لبطن، ويوم ما يطلع يقال له من امير المؤمنين عايز مين امير المؤمنين، امير المؤمنين يحط فلان امير المؤمنين، خلاص ما فيش اي مشاكل عنده. ففي كل زمان دعبس، كل زمان كان دعبس المفشي بتاع البخاري اللي هو حريث ابن ابي الورقاء، قال له انا كده هتهمه بس كده واقفل في وشه الباب، لا انت اتكلم فيه، هات اي تهمه له كده عشان اقول ايه ان اهل العلم اتهموه. فحريث ابن ابي الورقاء الرجل ده هو قام اتكلم فيه وقال العالم دول العالم مبتدع عليه لانهم يرفعون ايديهم في الصلاه. وانت عارف ان برضو كان اهل الحديث يفرق بينهم وبين اهل الراي مسائل فرعية زي دي، مسائل فرعية زي دي، كان أهل الكوفة لا يرون رفع الأيدي في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام بس، لحديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يرفع يديه ثم لا يعود، رواه أبو داود ونقل كابن معين قال هذا حديث منكر. المهم من أهل الكوفة بيستشهد بالحديث ده، كان يرفع يديه ثم لا يعود. حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، وكان يرفع يديه إذا أراد أن يركع وإذا قام من الركوع وبعد ما يقوم من الركعتين بعد انتهاء الايه التشهد، ودي اللي اسمها التكبيرات الانتقالية. فأهل المدينة اللي هم أهل الحديث كانوا يذهبون إلى حديث ابن عمر، وأهل الكوفة كانوا يذهبون إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وجرت مناظرة بين ابن المبارك الذي قال فيه الشافعي ما رأيت أسرع جوابا من ابن المبارك، التقى مع أبي حنيفة فقال له ابن المبارك يا أبا حنيفة لما لا ترفعون أيديكم في الصلاة؟ قال ولما يرفع يديه يريد أن يطير؟ فقال له ابن المبارك كما طار في الأولى يطير في الثانية، انتوا بترفعوا يديكم في التكبيرة الأولى بتاع الايه تكبيرة الإحرام، ما هو طاره خلاص، طار في الأولى ما يطير في الثانية يطير في الثالثة، ايه المشاكل؟ قال فسكت أبو حنيفة. طبعا العلماء لهم يعني كلام في المسألة دي، والذين ذهبوا إلى حديث ابن عمر هم أصحاب الحجة الفالجة. حديث ابن مسعود حديث منكر كما قال ابن معين، وحديث ابن عمر في الصحيحين. سلمنا إن حديث ابن مسعود صحيح، فحديث ابن عمر مثبت، وحديث ابن مسعود نافي، والمثبت مقدم على النافي عند التعارض. وحديث ابن عمر معه علم زائد، وافق حديث ابن مسعود في التكبيرة الأولى وانفرد عنه في التكبيرات الأخرى الانتقالية، فوجب الأخذ للزيادة التي جاء بها حديث ابن عمر رضي الله عنهما. المهم إن حريث بن أبي الورقاء ألدأ بخلفونة وبتاع، وحتى محمد بن يحيى اتكلم فيه إمام أهل الحديث بلا منازعة. يبقى إمام أهل الحديث بلا منازعة لما يكون عايز مين؟ عايز يضرب البخاري. إنما لما يكون عايز يضرب محمد بن يحيى الذهلي يشوف أي واحد برضه طعن في الذهلي يقول لك إمام الجهة بلا مدافع. وهكذا يقول محمد بن أبي حاتم الوراق: فما مات واحد من هؤلاء إلا بعد أن ابتلاه الله. أما أحمد بن خالد فعزل عن بخارى، وأما حريث بن أبي الورقاء فابتلاه الله عز وجل في أهله وماله وولده. يقول سهل بن شاذويه: كان محمد بن إسماعيل يسكن سكة الدهقان، منطقة كده اسمها كده في البلد يعني، وكان جماعة يختلفون إليه ويظهرون شعار أهل الحديث من إفراد الإقامة، إفراد الإقامة في إقامة الصلاة يعني، والحي على الصلاة حي على الفلاة، ما يكررهاش مرتين يعني، من إفراد الإقامة ومن رفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك. فقال حريث ابن أبي الورقاء: هذا رجل مشغب، وهو يفسد علينا أهل المدينة، وقد أخرجه محمد بن يحيى الذهلي من نيسابور، فاستعان بالسلطان عليه فنفاه من البلد فأخرج. وكان محمد ابن إسماعيل ورعا لا يخالط السلطان في شيء من أمره، يعني حتى ما راحش للسلطان وقال له: لا أنا مظلوم، وإني أنا يعني هات الذي يخالفني فيناظرني أمامك، بل كان ورعا يجتنب السلطان، فرأى أن الخروج من البلد أهون من أن يخالط السلطان حتى لو كان دفاعا عن نفسه. وكما يقال: مصائب قوم عند قوم فوائد. يقول محمد بن واصل البيكندي: من الله عز وجل علينا بخروج أبي عبد الله وبمقامه بيننا. ثم طلعوا من بخارة، أم راح فين؟ راح بيكند، وهي برضو من أعمال بخارة. فقال: من الله عز وجل علينا بخروج محمد بن إسماعيل من بخارة إلى بيكند حتى سمعنا منه هذه الكتب، وإلا من كان يصل إليه وإلى مقامه في هذه النواحي من يعني فرابر أو بخارة أو غيره. الذهبي بيعلق يعني بيقول إن أحمد بن خالد الأمير كان رجلا له مآثر محمودة، وزلته الوحيدة التي يعرفونها أنه أخرج البخاري من بخارى، وكانت هذه الزلة هي التي أزالت عرشه. وإلا فأحمد بن خالد برضو كان مشارك في العلوم، وسمع إسحاق بن راهويه وعبيد الله بن عمر القواريري ويعني هذه الطبقة. ثم يعني نصل في ختام الترجمة إلى وفاة الإمام البخاري رحمه الله. احنا ذكرنا قبل ذلك في مطلع هذه الترجمة ان البخاري ولد امتى؟ ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 13 من شهر شوال 194 هجري. مات البخاري رحمه الله ليلة السبت، يعني يوم الجمعة بالليل، وكان مولده يوم الجمعة بعد صلاة الظهر، فهو مات يوم السبت ليلة السبت، ودي كانت ليلة عيد الفطر، ودفن يوم السبت بعد الظهر. يبقى يوم كام شوال؟ يوم 1 شوال، وهو تولد كام شوال؟ 13 شوال. مات ليلة السبت ودفن ظهر يوم السبت يوم عيد الفطر 256. يبقى عمر البخاري 62 سنة إلا 13 يوم، إلا 13 يوما. بيحكي العلماء في موته، يقول عبد القدوس ابن عبد الجبار السمرقندي: جاء محمد ابن إسماعيل إلى قرية خرتنك، وهي قرية من أعمال سمرقند تبع مدينة سمرقند، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم، فسمعته ليلة يدعو في صلاته في صلاة الليل، فقال: اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فما تم هذا الشهر حتى مات، وقبره معروف بخرتنك. بعض الناس بيستشكل أن يدعو البخاري على نفسه بالموت، مع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس بالموت، فدعوا البخاري ومسلم حديث أنس، وللحديث عن أنس طرق، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد فاعلا لازم يدعي نفسه بالموت، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فهذا نهي صريح، نهي صريح. فالذين قالوا لا يجوز لأحد أن يدعو على نفسه بالموت إلا بهذا القيد، قالوا فيه نص في المسألة، وهو النهي عن تمني الموت. فنقول إن الإمام البخاري إمام عالم، وهو أدرى بمعاني الأدلة الجزئية، وقد روى هو في كتاب الفتن كما رواه مسلم أيضا من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الميت يقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. البخاري بوب على هذا الحديث تبويب معناه، يقول يعني في معناه باب من اغتبط الموت أو هذا المعنى، يعني مش حافظ لفظ البخاري، لفظ التبويب: من اغتبط بالموت، يعني من رأى أن في الموت راحة وتمناه. فالعلماء الذين احتجوا بهذا الحديث على جواز أن يتمنى الرجل الموت، رد عليهم العلماء الأولون، قالوا: لا، لا سواء، لأن الحديث الأولاني نهي صريح، والحديث الثاني خبر، لا فيه نهي ولا فيه أمر، ده مجرد حكاية عما يحدث للمرء في آخر الزمان. فكيف يعني يمكن أن نرد النهي الصريح الواضح لا يتمنين أحدكم الموت لمجرد خبر لم يظهر حكمه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الميت يقول: يا ليتني مكانك. فلما يعني ظهر التعارض كده، فابن عبد البر رحمه الله أم واخد سكة وسط ما بين القولين، قال لك: هو لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به بجسمه أو بماله أو بعياله، إنما إذا كان الضر حينزل به في الدين يبقى يتمنى إيه؟ يتمنى الموت. الحافظ ابن حجر العسقلاني نقل كلام ابن عبد البر في الفتح وقال كذا، كلمة كذا أول ما تشوفها يعني تعرف إن الحافظ مش موافق على كلامه، أو شايف إن في بعض الوهاء في كلامه، قال إن كلمة كذا أي كذا قال، وذكره القاضي عياض احتمالا. والحقيقة إن كلام ابن عبد البر كلام في غاية الوجاهة والقوة، ويدل على ذلك أمور. الأول ما رواه النسائي بسند صحيح وابن حبان كذلك من حديث حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا. فدي حلت لنا الايه؟ حلت لنا مشكلة، لضر نزل به في الدنيا. يبقى إذن ابن عبد البر لما قال لجسم أو نحو ذلك يبقى هي دي الدنيا، وقد جاء نص الحديث بذلك. يبقى إذن يجوز للمرء أن يتمنى الموت إذا نزل به ضر في الدين، إنما في الدنيا لا، يصبر ويحتسب. ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يبقى إذن لو أحس الإنسان أنه سيفتن يبقى إيه؟ يدعو الله أن يقبضه، مش ده معنى الكلام؟ طيب لما الفتن بقى تستعد والواحد يخاف على نفسه أن يفتتن وأن يمسي كافرا أو أن يصبح كافرا وخاف على نفسه فدعا على نفسه بالموت، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعاؤه لنفسه، قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. بل في حديث أنس بن مالك الذي سقناه باللفظ السابق ما يشعر بذلك: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا، يعني خلاص إن كان لابد يدعو بالموت فإحنا هنرخص للدعاء بالموت، بس يقول الآتي: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. طب الفتن بقى مستعرة وشايف الناس بيكفروا بالليل ويؤمنوا الصبح، ويؤمنوا الصبح ويكفروا بالليل والعكس، واحد شايف الدنيا كلها كده وخاف على نفسه الموت، يبقى هو ده الحياة خير له؟ طبعا لا، ليست الحياة خيرا له. فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. طب الحياة بالنظام ده مش خير له؟ وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يبقى هذا في إشعار أن المرء إذا غلب على ظنه أنه يعني يفتتن في دينه فدعا على نفسه بالموت، فهذا هو الذي يترجح من هذا البحث كله. وبهذا نعلم فقه الإمام البخاري رحمه الله، لما أكابر العلماء يتنمرون له والدنيا تزور عنه ولا يبقى أحد يدخل على هذا الإمام غير اثنين من ألوف مؤلفة كانوا يتزحموا عليه: أحمد بن سلمة النيسابوري ومسلم الحجاج، الاثنين دول فقط هم اللي يدخلوا عليه، وتزور الدنيا ثم يتهم في دينه، يتهم في دينه، وهذه أمر على أهل العلم إنك أنت تتهم في دينه بقول المبتدع، تأتي على العالم السني تقول عليه جهمي أو معتزلي أو أشعري أو ما تريدي أو جبري أو صوفي أو شيعي، كل هذه التهم بالنسبة للعالم أمر من ضرب السيف، لأن يبتلى في كل شيء ولا يبتلى في دينه لو عايش عشان، فلما يبقى دينه ثلم وأصبح في نظر كثير من الناس يقول بقول الجهمية، بل محمد بن يحيى الذهلي يقول: اللفظية عندي شر من الجهمية، اللفظية عندي شر من الجهمية. ليه؟ لأن الجهمية أمرهم مكشوف، القرآن مخلوق تديله الكارت الأحمر وتطرده ده استريحنا منه، لكن اللي عمال يلعب لك ده تيجي تمسكه زي القرموط يطلع منك، تمسكه من ايه يطلع منك؟ لا، ده أنا عندي الصريح الواضح في العداوة بتاعته أهوى، يعني الكافر ولا المنافق؟ مين الأخطر؟ المنافق طبعا. ليه؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يجي لك يقول لك آمنا وبعدين يبقى الواحد يعض يقول ابن الذين دل عنا، الله يخلق ربنا يوديه في داهية، ويقعد يحكي المؤامرات وأول ما قبله ياخده بالحضن. طب ده أبو جهل كان أشرف منه، أبو جهل كان أشرف منه، كان راجل يرفع راية العداوة وأنا عارف أنه عادل، لكن العمال يتلون يقابلك حبيب وينقلب عليك بعد كده بعده، هذا أخطر. فاللفظية اللي بيلعبوا الألفاظ مش عارفين نمسكهم دول أشر من الجهمية، لأن الجهم واضح وحكمه معروف، إنما اللفظية دول يعني. إذن على مقتضى كلام الذهلي يبقى البخاري شر من الجهمية، ده مين اللي يتحمل المسألة دي؟ لا سيما لو كان عالما كبيرا وقضى حياته كلها في نصر السنة، أكبر مصيبة تحيق بالعالم إنه يتهم هذه التهم الكبيرة. فلما يكون الدنيا زورت عنه، ودي ما تهمش البخاري، لأن أحمد بن سلمة قال له: يا أبا عبد الله فاكر يوم ما قبلوك والدراهم والدنانير و15 كيلو وبتاع والكلام ده، فين الصورة دي من دلوقتي اللي ما بيدخلش عليك حد غيري؟ قال: ما يضرني ما سلم لي ديني، فكش ده والكلام ده كله ولا له قيمة عندي، يقبلوني 15 كيلو 100,000 كيلو كل ده عندي ولا حاجة طالما ديني سلم لي، إنما كثر الناس قلة الناس دي مسألة ثانوية عندي. ما فدي ما تهمش البخاري، لكن يتهم البخاري أن يتهم في دينه. الحاجة الثانية إن الأمير نفسه قال له اطلع وطرده من البلد، فطلع من نيسابور على بخارى ومن بخارى على سمرقند ومن سمرقند على خرطنج, حياته مش عارف يستقر, وهم كلهم ايه كلهم عليه. فضاقت عليه واحس انه داخل على فتنه, فتاول تاول ايه يمر لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل على قبر الميت يقول يا ليتني مكانه. وهناك تأويل آخر, وهو أن يكون البخاري رحمه الله في عز هذه المحنة نسي قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت. وليس بعجيب أن البخاري مع هذا الحفظ العظيم ينسى حديثا في لحظة من اللحظات, فإن المرء إذا ركبه الهم قد ينسى البدهيات, ينسى البدهيات حتى ينكر نفسه, حتى ينكر نفسه إذا ركبه الهم, كما حدث لكعب بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين ألا يكلموا هؤلاء جميعا, قال كعب فتنكرت لي الأرض في نفسي فما هي بالأرض التي أعرف, لأن كل خصمه حتى لما تصور الجدار على أبي قتادة ومفيش حد عايز يكلمه ويلقي السلام مفيش حد برد عليه, فسلق الجدار على أبي قتادة ما اشتدت عليه الوحشة, لا أبو قتادة جالس فألقى عليه السلام, قال فوالله ما رد علي السلام, فقال أنشدك الله يا أبا قتادة أما تعلم أني أحب الله ورسوله, أنتوا ليه بتعملوني كده, ليه مش حد يرد عليه السلام, أما تعلم أنني أحب الله ورسوله, فقال الله أعلم. قال ففاضت عيناي ونزل من على الجدار وبدأ يتجول في السوق. وعائشة رضي الله عنها لما ألمت بها المحنة, محنة الإثم, والنبي عليه الصلاة والسلام ظل شهرا لا يكلمها, وهي مستغربة ان هو بيكون الطف ما يكون اذا اشتكت, طب هي عيانة بقى لها شهر, طب فين اللطف بتاعه, فين اللطف وفين الرقة بتاعته اللي هي متعوداها, كل اللي كان يعمله كان يدخل وما يلقيش عليها السلام ولا حاجة, انما يقعد على طرف السرير ويقول كيف تيكم, ازايها, حتى مش عايزه لا ازاي او كيف انت, لا ازايها, ازاي حالها, مش عايز يكلمها, وهي حبيبته. ومع ذلك عائشة مش عارفة ايه الموضوع, ليه هو بيعمل كده ولماذا لا يخفف عنها, لحد ما عد شهر قعد واول مرة كان يتكلم فيه, قال يا عائشة بعدما حمد الله اسم عليه ان كنت الممت بذنب فاستغفري. هي قعدت عيط ذات 3 ايام ليل نهار عرض مستمر, بكاء حار حتى ظنت ان البكاء فالق كبدها, فقال لها ان كنت الممت بذنب فاستغفري الله, فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. يعني معنى كده أن أنت بترى أنني متهم, أن تقول هذا الكلام إذا كنت عملتيها استغفري. وهي كانت منتظرة أن هو اللي برأها بلا مثنوية بلا استثناء ولا يتوقف في أمرها, يبقى هو ده الأمل الأخير لها اللي هو حيقول بمنتهى القوة والحزم هي بريئة. ثم تقول إن كنت ألممت بذنب, يعني كنت عملتها, يعني أنت شاكك إن أنا ممكن أكون عملتها. فعز عليها إن المسألة تبقى كده من أقرب الناس إليها, ومش أقرب الناس بس, ورسول الله المكلم من السماء كمان. قالت فقلص دمعي كثر المصيبة والهول والمفاجأة, قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. ثم قالت والله لئن قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعل لا تصدقونني, ولئن قلت إنني فعل والله يعلم أنني ما فعل لا تصدقونني, فوالله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في بعض الروايات قالت نسيت اسمه, نسيت اسم والد يوسف, والد يوسف لا يعقوب, فعائشة تنسى اسم والد يوسف, لا ما تنساهوش, لكن من الهم الذي ركبها ثم تنسى هذه البدهيات القريبة من الذهن. فلا مانع ان اقوى الناس حفظا يمكن ان ينسى ما يتذكره بعض او من هو اقل منه بمئة درجة او بألف درجة, فلا مانع ان يكون البخاري نسي هذا الحديث في غمرة هذه المصيبة, وان كان القول الاول أو الوجه الأول هو أقوى القولين جميعا. يقول أبو منصور غالب ابن جبريل يصف لنا موت البخاري, وغالب ابن جبريل ده اللي البخاري نزل عنده في الدار, إذن هو أقرب الناس منه. يقول: نزل علينا أبو عبد الله فأقام عندنا أياما فمرض واشتد المرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمد، أي حتى وجه الأمير رسولا إلى مدينة سمرقند يخرج محمد بن إسماعيل البخاري من سمرقند. وطلع من سمرقند راح إيه؟ راح خرطن. فلما تهيأ للركوب فلبس خفيه وتعمم، فما مشى قدر 20 خطوة حتى قال: أرسلوني فإني قد ضعفت. فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى رحمه الله، قضى نحبه، فسال منه من العرق شيء لا يوصف. يعني العرق دعه كان عرق بغزارة، وهذا من علامات حسن الخاتمة كما في سنن النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه ابن حبان والحاكم، أن من حديث بريدة أنه زار أخا له في خراسان وهو يقضي نحبه، فسال منه عرق كثير، فلما رأى ذلك بريدة قال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين. فالعرق الغزير عند الموت هذا من علامات حسن الخاتمة، نسأل الله حسنها. قال: فلما سكن، أي عرقه، أدرجناه في ثيابه، وكان فيما قال لنا وأوصى إلينا أن كفنوني في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمام، ده كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يعني إن لما دفناه فاح من قبره عبير مسك لعدة أيام. والمصيبة الكبيرة والداهية العظيمة إن العوام لما تفطنوا للمسألة دي راحوا عشان إيه؟ ياخذوا التراب اللي حوالين القبر، بل كادوا أن ينبشوا قبره. فلما رأوا ذلك وخافوا على القبر، يعني إن العوام تنبشوا، بقى كل واحد رايح ياخد له شوية بركة على عادة بقى ما يفعله معظمو القبور، بنوا على قبر البخاري زي ما تقول سياج من خشب قوي واقي حتى يمنع الناس أن يصلوا إلى قبره. والعادة يعني عادة الأئمة المترجمين أنهما بيذكروا كالخطيب البغدادي وابن عساكر وغيره يذكرون منامات صالحة رؤيت لصاحب الترجمة بعد موته. فمن ذلك يقول عبد الواحد ابن آدم الطواويسي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه في موضع من المواضع وهم وقوف، فسلمت عليه فرد السلام، فقلت: ما وقوفك يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. قال: فلما كان بعد أيام بلغني موته فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم، أن يغفر لمترجمنا والإمام البخاري وسائر أئمة المسلمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.